اسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف هل يظهر فيها بالقراءة أو لا؟ لا سنة جاء صلاة الكسوف يظهر فيها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.